عملت بعمل فلان فأجرهما سواء، وعبد رزق الله مالا ولم يرزقه علما فهو تخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم فيه حقا لله حقا، ولا يعلم بالله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل عند الله. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال فلان، لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان. قال فهو بنيته ووزرهما سواء. فلما فضل الغني بفعله ألحق الفقير الصادق به بنيته، فالغني هنالك إنما نقص بتخلفه عن العمل، والفقير إنما نقص بسوء نيته، فلم ينفع الغني غناه مع التخلف، ولا ضر الفقير فقره مع حسن النية، ولا نفعه فقره مع سوء نيته. قالوا ففي هذا بيان كاف شاف في المسألة، حاكم بين الإيه؟ بين الفريقين، وبالله التوفيق. اليوم مع الباب 24 في ذكر ما احتجت به الأغنياء، في ذكر ما احتجت به الأغنياء إخواني الكرام، في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب، أي الأغنياء الشاكرين في أفضليتهم من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ماذا قالوا؟ قالت الأغنياء إخواني لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الأدلة ورجلها، ونحن نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلها، ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار، وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي اليسار، ونحن نحاكمكم إلى ما حكم إلى ونحن نحاكمكم إلى ما حكمتمونا إليه. دليل واضح إخواني، واضح إخواني. ونعرض بضاعتنا على من عرضتم بضاعتكم عليه، ونضع أدلتنا وأدلتكم في ميزان الشرع والعقل الذي لا يعول، فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول. ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين، ولبس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا، وأشحهم عليها، وأبعدهم من الفقر والصبر، من كل مظهر للفقر، مبطن للحرص، غافل عن ربه، متبع لهواه، مفرط في معاده، قد جعل زي الفقر صناعة أو فقير جائحة. يعني واضح فقره اضطرار لاختيار، واضح. فزهده زهد إفلاس، واضح إخواني، فزهده زهد إفلاس، لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة. أو فقير يشكو ربه بلسانه بلسان قاله، وحاله غير راض عن ربه في فقره، واضح إخواني، بل إن أعطي رضي وإن منع سخط، شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها، وهو أفقر الناس منها فهو أرغب شيء فيها، وهي أزهد شيء فيه. وأخرجوا من بيننا ذا الثروة الجموح المنوع المتكاثر بماله المستأثر به الذي قد عرض عليه بناجزه قد عض عليه بناجزه وثنى عليه خنصره يفرح بزيادته ويأسى على نقصانه فقلبه به مشغوف وهو على تحصيله ملهوف إن عرض عليه إن عرض سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الهرب جدا وأخلصون من وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الدار إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم فقلوبهم عاكفة عليه وهمتهم المسابقة إليه ينظر غنيهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمر إلى اللحاق به وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاق في طاعة الله أنفق هو من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه فهؤلاء إخواننا الذين تكلم الناس في التفصيل بينهم وأيهم أعلى درجة وأما أولئك فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب وأسفل منه والله المستعان. إذا عرف هذا إخواني الكرام إذا عرف هذا فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها ولا تحصل إلا بالغنى كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في زمن المسغبة وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته وأين يقع صبره إخواني الكرام من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلماته أين وكسر أعدائه واضح وأين صبر يعني أبي ذر على الفقر إلى شكر الصديق ربه وشراءه المعذبين في الله وإعتاقهم وإنفاقه على نصرة الإسلام حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات العظيمة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها مضر عثمان ما فعل بعد اليوم ثم قال غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما أبديت أو كما قال إخواني الكرام إذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء الصابرين وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا خير من اليد السفلى وفسر اليد العليا بالمعطية والسفلى بالسائلة حديث رواه البخاري ومسلم وقد عدد الله سبحانه وقد عدد الله سبحانه على رسوله من نعمه أن أغناه بعد فقره وكان غناه والحالة التي نقله إليها وفقره الحالة التي نقل منها وسبحانه كان ينقله من الشيء إلى ما هو خير منه وقد قيل في قوله تعالى وقد قيل في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، إن المراد به الحالتان، أي كل حالة لك خير مما قبلها. ولهذا عقبه بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فهذا يدخل فيه عطاؤه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا إخواني وإيه وفي الآخرة وفي الآخرة. قالوا والغني مع الشكر زيادة فضل، يعني زيادة فضل، وضع إخواني زيادة فضل ورحمة، كما يقول ربنا جل وعلا والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قالوا كذلك إخواني والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم وإعانتهم على طاعتهم، فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاتهم التي تخصهم، كما في صحيح ابن خزيمة من رواية سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شهر رمضان، فقالوا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان ذلك إخواني الكرام وكان ذلك له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وحديث حسن صحيح، فقد حاذى الغني الشاكر أجر صيامه هو ومثل أجر الفقير الذي فطره. قالوا ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت الأعمال كان الفخر لها عليهن، كما ذكر النضر ابن شميل عن قرة عن سعيد بن المسيب أنه حدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. قالوا والصدقة إخواني الكرام الصدقة وقاية بين العبد وبين النار، والمخلص المسر بها مستظل، يعني مستظل يوم القيامة في ظل العرش. وقد روى عمر بن الحارث عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وقال يزيد ابن حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الايه كما يطفئ الماء إخواني النار. وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن المختار عن أنس يرفعه باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى، فإن البلاء يا إخواني لا يتخطى فإن البلاء